مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم عبر فضاء شبكة المجد. في هذه الحلقة أيها الإخوة أيها الأخوات، نسعد وإياكم بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار علماء سابقا، مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة وأن يبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نحيي ضيفنا الكريم. حياكم الله معالي الشيخ، مبارك بلوغ هذا الشهر. حياكم الله وبارك الله للجميع، للمشاهدين والمشاهدات في شهر رمضان، وتقبل الله منا ومنهم خالص الأعمال وأعاننا جميعا على الصيام والقيام. اللهم أمين، بارك الله فيكم معالي الشيخ. نرحب بكم أيها الإخوة أيها الأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفسائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة معالي الشيخ. هنا رسالة من أحد الإخوة الموظفين في صحة البيئة، يقول بأننا نقوم بجولات على المطاعم وكذلك منافذ بيع التغذية، وهذا العمل يتطلب منا حرصا شديدا ويقظة تامة لقطع هذه التجاوزات التي تحدث من العمالة، بعض ضعف النفوس، بعض الممارسات السيئة في إعداد الأطعمة، بعض الغش في تنفيذ أو إمرار بعض اللحوم الفاسدة. هل هذا العمل الذي نقوم به نؤجر عليه، إضافة أننا نؤدي عملا رسميا، وهل نعتبر من المحتسبين في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. حماية الناس من الأضرار الصحية وغيرها من المسائل المهمة والتي لها شأن ولها منزلة عالية، وكل من يعمل في هذا المجال فهو على ثغر مهم، وهو مأجور من الله عز وجل، مشكور من الناس. فما سأل عنه الأخ السائل وهو هل لهم أجر، فإن الأجر لكل إنسان أخلص في عمله أيا كان ذلك العمل. وهذا العمل الذي سأل عنه السائل هو من أفضل الأعمال، لأنه متعد وليس قاصرا، يعني أن نفعه يتعدى إلى المجتمع كله، أو على الأقل إلى معظم شرائحه. صحيح. وبقدر ما يكون الأثر متعديا وأن يكون النفع واسعا فإن الأجر يعظم بالنسبة لمن له دور في هذا العمل، سواء كان على نحو مباشر أو غير مباشر. فليهنأ هذا السائل ومن على شاكلته بالأجر العظيم، وبخاصة في هذا الشهر، لكن ذلك مشروط بالإخلاص في العمل وأدائه على الوجه الأكمل. وإن الإنسان لا يعجب أن يسمع بعض المخالفات، وأحيانا من محلات معروفة مشهورة، ولا يسمع عقاب رادع. ومن المعلوم أن العقاب هو وسيلة من وسائل التقويم بالنسبة للأشخاص الذين لا يجدي معهم التوجيه والنصح، فالحاجة ماسة إلى عقاب رادع، سواء لأصحاب المحلات الذين يقومون ببيع المأكولات الفاسدة بوجه خاص، لأن ضررها على الصحة لا يخفى على الصغير فضلا عن الكبير. وإن كان الغش محرما بالنسبة للمأكولات ولغيرها، لكن الخطر في ذلك أعظم. ومن ثم فإنه يحسن الحزم في التعامل مع أصحاب المحلات ومع العاملين فيها من أصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يعنيهم إلا الكسب والكسب وحده، ولا تهمهم صحة الناس، ولا يهمهم أن يكون ما قدموه جيدا مناسبا. بارك الله فيكم على الشيخ، شكر الله لكم. أستأذنكم في أن نتلقى هذا الاتصال من الأخت الكريمة أم عبد الودود من فرنسا. تفضلي يا أم عبد الودود. تفضلي يا أم عبد الودود. معنا أم عبد الودود. طيب أم سعد تفضلي. أم سعد معنا. أم سعد، يا أم سعد جاهز الاتصال. أم محمد معنا، تفضلي. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعينا من سماعة الهاتف، اخفض الصوت عندك يا أم محمد. يا شيخ اخفض الصوت. انا عندي مريض كلى يغسل اليوم بعد يوم، كيف الصيام حقه وايش القضاء اللي عليه؟ ما يستطيع الصيام وقت الغسيل او لا؟ ها؟ ما يستطيع الصيام. طيب هو ايش القضاء، ايش القضاء اللي عليه؟ طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله تعالى. شكرا لك يا اختي الكريمه. معي. طيب هذه رسالة مع الشيخ من الأخ الكريم متعب والم الشمري، يقول: كنت على سفر وصليت الظهر مع جماعة لم يقصروا، وقصرت بالجلوس حتى تسليم الإمام، وبعدها أقمت لصلاة العصر، وانضم معي من صلى الظهر متما مع الجماعة الأولى وهو على سفر، وصليت بهم قصرا وقصروا معي، فهل صلاتي أو صلاتهم صحيحة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا تم المسافر بالمقيم كما في سؤال السائل تعين عليه الإتمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولا شك أن السائل قد أخطأ حينما قصر وإمامه متم، لكن هل تجب عليه الإعادة أو لا؟ هذا محل خلاف، لأن هناك من قال بجواز القصر خلف المتم، وإن كان هذا القول ضعيف، ولهذا من الصعب إلزام من فعل ذلك في الماضي بقضاء جميع الصلوات، وبخاصة أنه ربما أحيانا لا يحصيها، لكنه لو علمها وقضاها لكان ذلك أحوط. بارك الله فيكم. الأخ عبد الحكيم يقول: ما حكم شراء الذهب عن طريق الشبكة الخاصة بالمحل التي تسحب من رصيدي إلى رصيد صاحب المحل؟ من المعلوم أن بيع الذهب يشترط فيه التقابض. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الأشياء التي يقع فيها الربا في التعامل بها قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن ثم فلا بد أن يكون الثمن والمثمن حالين، وأن يكون يدا بيد. وما يحصل عن طريق هذه الأجهزة، فإذا كان يتم التحويل إلى الحساب في نفس اللحظة فهذا يعتبر يدا بيد ويصبح الأمر سائغا. أما إذا كان يحتاج إلى وقت لينزل في الحساب فينبغي أن يسحب النقد أولا ويتم التعامل على هذا الأساس، بمعنى يستلم المشتري ويسلم الثمن للبائع. نعم بارك الله فيكم يا شيخ. أم عبد الودود معنا من فرنسا، تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضلي. أنا عندي أربعة أولاد واكتشفت إني حامل، وأنا يا شيخ مريضة، والله مريضة، وما عنديش استعداد لهذا الولد الخامس، هل يجب لي أن أجهض؟ كم عمر الحمل هذا يا أختي؟ عنده 5 أيام. الحمل عمره 5 أيام؟ أنا اكتشفت أني عندي روتار 5 أيام. لما عملت التست اكتشفت أني ما عنديش كثير. طيب سؤال آخر. والسؤال الثاني، عندي ما حكم المرأة لما تروح لطبيبة نساء وتكشف عليها في رمضان؟ نعم. والسؤال الثالث، ما حكم الولد لما يكون لما يصوم في شهر رمضان وهو معادي أمه؟ طيب شكرا للشيخ وبارك الله فيكم. سلام عليكم. بارك الله فيك يا أم عبد الودود، شكرا لك. أم سعيد معنا. أم سعيد معنا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو سعيد. السلام عليكم. تفضل يا سعيد. وقفت على الشيخ بارك الله فيك في القراءة في صلاة التراويح والتهجد. نعم تفضل. طبعا هل أقرأ الحمد أم أستمع لقراءة الإمام؟ نعم. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أستاذ سعيد بارك الله فيك. تم. تفضل السؤال. سؤال يعني قراءة الفاتحة الكتاب. نعم. بعد في صلاة التراويح وصلاة القيام. نعم. هل أقرأ بعد ما خلص الإمام من صلاة الفاتحة أو أستمع لله؟ طيب. سؤال آخر. سلامتك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. مع متصل. أريج تفضلي. تفضلي يا أختي أريج. أريج معنا، تفضلي. نعم. تفضلي يا أختي. أقول أسئلتي. السؤال. أقول أسئلتي. ارفعي صوتك إذا تكرمتي. ما عندي صوت واضح. نعم. ألو. تفضل يا أختي أريج. عليكم السلام ورحمة الله. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا ركبت حشوة في الأسنان لكن فيه جزء من الحشوة يروح مع الحلق وأنا صايمة. يعني تفتت جزء من الحشوة يروح للحلق. تفتت جزء من حشوة الأسنان يعني من دون قصد منك؟ يعني من دون قصدي. طيب. السؤال الثاني، أنا عندي مبلغ من المال ووجبت عليه الزكاة بس أنا ما عندي دخل، هل ينفع في أحد ثاني يزكي عني مثلا أمي أو أبوي؟ أنت عندك مال ووجبت عليه الزكاة؟ إيه. بس أنا ما عندي دخل يعني أنا أزكي منه، فهل ممكن مثلا أمي أو أبوي يزكون عني؟ يعني يدفعون عنك المبلغ هذا مقدار الزكاة. طيب. والسؤال الثالث، أنا سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أجر النافلة في رمضان يعدل أجر 70 نافلة في غيرها. طيب شكرا لك يا أختي أريج. طه من العراق تفضل. تفضل يا أخي طه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. عندي 4 أسئلة. تفضل يا أستاذ. تفضل. السؤال الأول، عند خروج الريح أجلكم الله، هل يجوز الوضوء دون الذهاب إلى دورات المياه أو يجب الذهاب إلى دورات المياه لكي يتوضأ الشخص؟ طيب سؤال ثاني. والسؤال الثاني، ما حكم أغماض العينين في الدعاء خارج الصلاة؟ والسؤال الثالث، هل إن العطر من المفطرات؟ طيب. والسؤال الرابع، إمامنا في المسجد بين صلاة التراويح وصلاة الوتر يجهر بالدعاء هل هذا من السنة وهل يجب رفع اليدين؟ عفوا، بين صلاة التراويح وصلاة الوتر؟ نعم، عند الجلسة في الاستراحة يدعو. عند الاستراحة حينما ينتهي من التراويح؟ وقبل ال نعم يدعو ويوم. طيب شكرا لك يا أخي طه، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأستاذنكم على الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله الركبان، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات. الله يحفظك ورعاك. هذا سؤال أو رسالة بعث بها أحد الأخوة، يقول ما هو المبلغ الذي لا يدخل في التركة وما المعيار في ذلك؟ أقصد الأشياء زهيدة الثمن كالأثاث أو أجهزة الاتصال ونحو ذلك. كل ما تركه المورث فإنه تركة تقسم بين ورثته، سواء كان ذلك زهيدا أو كان نفيسا، لأنه يطلق على الزهيد مال كما يطلق على النفيس مال. ولذلك الأثاث وموجودات البيت من أطعمة وغيرها حتى وإن كانت قد استخدمت استخداما كبيرا بحيث أصبحت خرقة فإنها تركة يتعين توزيعها، إلا إذا تنازل بعض الورثة للبعض الآخر أو تنازلوا عنها جميعا لتدفع إلى المحتاجين. نعم بارك الله فيكم. الأخت أم عبد الودود من فرنسا تقول عندي 4 أولاد واكتشفت أني حامل، ولهذا أريد أن ولأني لا أستطيع الحمل ولا أريد هذا الحمل وأنا إنسانة مريضة، هل يجوز لي أن أسقط هذا الحمل علما أنه في عمره 5 أيام كما ذكرت؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على التوالد فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمطلوب الإكثار من النسل من حيث المبدأ، لكن إذا عرض عارض وأدى إلى ضرر يلحق المرأة بسبب توالي الحمل فلها أن تنظم الحمل على نحو لا يضرها، لكنها إذا حملت فلا ينبغي لها أن تقوم بإجهاض ذلك الحمل إلا في حالات خاصة، إذا أشار طبيب موثوق بمثل هذا الأمر وذكر أن بقاء هذا الحمل يلحق ضررا بالأم وكان الحمل في أيامه الأولى كما في سؤال الأخت لأنها قالت مضت عليه 5 أيام. فإذا نصحها طبيب بالإجهاض ووجدت من نفسها أنها غير قادرة على الاستمرار فيجوز بعض العلماء الإجهاض في مثل هذه الحالات، وإن كان الأولى بالمرأة أن تحمد الله على هذه النعمة، فكم هم الأشخاص الذين يبحثون عن الحمل بشتى الوسائل ويطرقون أبواب الأطباء والطبيبات ويبذلون الأموال الطائلة. فأن تحمل المرأة نعمة من النعم، فنصيحتي لهذه الأخت ولمماثلاتها من كانت تستطيع أن تستمر في حملها ولو بمشقة فإن المشقة أمرها طبيعي بالنسبة للمرأة الحامل، حملته كرها هذا نص القرآن، فالحمل فيه مشقة، ولكن تحمد المرأة العاقبة بعد الوضع، وكما يقال عند الصباح يحمد القوم الصرى. لكن في الحالات الخاصة وفي بداية الحمل يجوز بعض العلماء الإجهاض. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول هل يجوز للمرأة وحكم ذهاب المرأة لطبيبة نساء في نهار رمضان وهي صائمة؟ لا فرق بين الذهاب في رمضان أو في غير رمضان، ويبدو أن الأخت تريد الكشف على الأعضاء التناسلية أو ما ربما يؤدي إلى إدخال بعض الآلات للكشف على الأرحام أو غيرها، ونساء يسألن عن ذلك كثيرا ويتحرجن فيه، وهذا ليس له أثر على الصيام. بارك الله فيكم معالي الشيخ. تسأل عن حكم صيام الولد العاق لوالديه والمعادي لأمه كما ذكرت. حقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالإشراك بالله، فليس العقوق أمرا سهلا سواء كان بالنسبة للأب أو للأم. وعقوق الأم أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم ثلاثا ثم ذكر الأب في الرابعة، فلا يجوز لأي إنسان أن يقصر في حق والديه فضلا عن أن يعقهما. لكن لا أثر لذلك على صحة الصيام. نعم ينقص الأجر، أما الصيام فصحيح. بارك الله فيكم على الشيخ. سعيد يقول: وأنا أصلي التراويح والقيام مع الإمام، متى أقرأ الفاتحة وهو مأموم؟ يقول: هل أقرأها بعد انتهاء الإمام وهو يقرأ كذلك حينما يسرع في قراءة القرآن، أو تسقط عني هذه فاتحة الكتاب؟ قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سواء كان في صلاة فرض أو في صلاة نفل مسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال مشهورة: قول بوجوب القراءة على الإطلاق، وقول بعدم وجوبها ويتحمل ذلك الإمام، وقول بالتفرقة بين الصلاة السرية والجهرية. والأظهر من هذه الأقوال أن قراءة الفاتحة واجبة في السرية والجهرية على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر في صلاة صلاها: ما لي أنازع القرآن، أتقرأون مع إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال ذلك في صلاة الفجر، وصلاة الفجر صلاة جهرية، مما يدل على تأكد قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية على حد سواء. وما يقال بالنسبة للفرض يقال بالنسبة للنفل، وعليه فإن المصلي في صلاة التراويح إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة سواء ترك الإمام فرصة للمأمومين ليقرأوا فسكت، أو أنه شرع في قراءة ما بعد الفاتحة فيقرأ المأموم ولو كان الإمام يقرأ. بارك الله فيكم على الشيخ. أم محمد تقول: مريض كلى يغسل يوما بعد يوم، كيف يكفر عن عدم صيامه؟ شفى الله كل مريض، ولا شك أن ما يعرف بالغسيل الكلوي بنوعيه البروتيني وغير البروتيني كل ذلك مفطر، لأنه يضاف إليه مواد سكرية وأملاح وغيرها، وعندئذ فالذي يغسل لا يصوم في ذلك اليوم الذي يغسل فيه. وأما ما عداه من الأيام فهذا راجع إلى رأي طبيبه، فإن قال طبيبه إن الصوم لا يضرك فعليه أن يصوم، وإن قال إن الصوم يضرك لأنك في حاجة إلى الشرب على نحو مستديم لأجل تغذية الكلى فإنه يفطر حتى في الأيام التي لا يغسل فيها. وأما كيف يقضي فهو إن كان يقدر على القضاء في فصل الشتاء فإنه يقضي في الأيام التي لا غسل فيها، شريطة أن يكون الطبيب أذن له بذلك. وإن كان لا يستطيع القضاء حتى في مثل هذه الأيام فإن الصيام يسقط عنه ويعتاض بالإطعام. نعم بارك الله فيكم على الشيخ. مناير تقول: أنا ساكنة مع أهل زوجي والبيت تسكن فيه أم زوجي فقط، ليس لي مكان منعزل، ويحضر لزيارتنا أخوات زوجي دون علمي ويدخلون داخل البيت وأنا غير مستعدة لاستقبال الضيوف فأصيب بالحرج من لباسي مثلا أو غير ذلك، ومع العلم أن أم زوجي تعلم بحضورهم لكن لا تخبرني، وإذا قلت لها أخبريني قالت يعني أن هذا البيت هو بيت لأبي بناتي، وزوجي لا يريد أن يتكلم مع أمي في ذلك خوفا من مشاكل، هل من حقي أن أطلب مكان مستقل لحفظ حقوقي وخصوصياتي؟ أولا ينبغي على زوجة الابن أن تحسن التعامل مع أم زوجها وأن تقبل منها بعض التقصير وبعض التجاوزات، وعلى أم الزوج أن تتق الله عز وجل وأن تحسن التعامل مع زوجة ابنها وأن تنظر إليها كما تنظر إلى بناتها ولا تسبب لها حرجا، كما في سؤال الأخت السائلة إنها تشكو من أنها لا تخبر. والآن بحكم وجود أجهزة التواصل من السهل على من يريد القدوم أن يشعر أهل البيت بأنه قادم إليهم حتى يستعدوا ويتهيأوا، لأن الأخت الآن تشكو بأنها ربما تكون على وضع لا تريد أن يطلعوا عليها وهي في ذلك الوضع. ومن المعلوم أن الإنسان له خصوصية معينة، صحيح، لكن في ظني أن هذه الأخت أيضا لديها شيء من الحساسية فلعلها مفرطة في هذا الجانب، فينبغي ألا نتشدد ولا نتساهل وأن نجعل الأمور وسط. فأم الزوج تقوم بما عليها من الواجب وتنبه زوجة ابنها، وزوجة الابن أيضا تتحمل الضيوف إكراما لأم زوجها ولزوجها، والحياة لا تقوم إلا على نوع من التسامح، فقبول الممكن وغض النظر عن غير الممكن. أما هل لزوجة الابن أن تطلب مسكنا مستقلا؟ إذا كان هذا سيفصل الابن عن أمه والأم ليس معها أحد، فأظن أن هذا فيه إضرار بالأم. لكن إذا كانت هذه الأم ممكن أن تعيش وحدها أو هناك من يعيش معها، فمن حق هذه المرأة أن تطلب مكانا مستقلا ولا تتشدد في ذلك، وإنما أيضا تنظر إلى ظروف زوجها وإلى حالة أمه. على الإنسان ألا يأخذ حقه كاملا، نعم، وأن يتجاوز عن بعض حقه، ولا تستقيم الحياة إلا بمثل هذا. بارك الله فيكم على الشيخ. سأذنك معي أم أنس من المغرب، تفضلي. أم أنس تفضلي. أم أنس، أم أنس من المغرب، جمانة تفضلي. تفضلي يا جمانة، معنا جمانة فهد. يا فهد، طيب فهد تفضل. تفضل فهد. أخي فهد أنت معنا؟ معنا يا فهد؟ أخوي فهد. ألو. تفضل بارك الله فيك. ألو. أهلا وسهلا، نسمعك، تفضل. ما أسمعك أنا، صوتك يلا أسمع. وأنا أسمعك الآن واضح، تفضل طال عمرك. ولا طال عمرك، أنا ما أسمعك بالحين. والآن؟ ها؟ تسمعني الآن؟ إيه أسمعك بس بسيط. تفضل اطرح السؤال وتسمع الإجابة إن شاء الله خلال الشاشة. أقول السؤال؟ إي نعم تفضل. أنا طال عمرك بعت لي من قبل شهرين. نعم. واستلمت المبلغ حقه، فهل يجوز لي أزكيه ولا بعد يمضي عليه سنة؟ طيب واضح السؤال. الشيء باع إبل من شهرين واستلم المبلغ، هذا يرجع إلى هذه الإبل، هل هي يتجر بها للتجارة؟ يا أخوي فهد طال عمرك، يا طول العمر ما أسمعك، الله يطول عمرك. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. نوال من الجزائر تفضلي. تفضلي يا نوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. يا أخي بغيت نسقس عندي في رمضان ولا غير رمضان، من رقود نشوف الرجال يردوا معايا. ما فهمت سؤالك يا أختي نوال، تعيدين السؤال إذا تكرمتي. عندي في رمضان ولا غير رمضان نشوف في منامي رجال يرقدوا معايا. الزميل عبد الرحيم ممكن تاخذ السؤال تزودني فيه إذا تكرمت، صوت غير واضح عندي. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. أريج تقول تفتتت حشوة من جزء من حشوة الأسنان وذهبت داخل حلقية، هل تفطر بذلك؟ ما يدخل إلى حلق الإنسان دون إرادة منه فإن هذا لا أثر له وصيامه صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله، بارك لكن الله. لو أحست به وهو في فمها فإنها تمجه. بارك الله فيكم. تقول عندي مال ووجبت عليه الزكاة وليس عندي نقد أو ليس عندي سيولة أدفعها، هل يجوز أن يدفع عني والدي أو والدتي هذه الزكاة، مقدار الزكاة؟ إذا دفع عنها غيرها من والد أو والدة أو ابن أو أخ أو زوج أو حتى أجنبي وكان ذلك بإذن من وجبت عليه الزكاة فإن ذلك مجزئ، لأنه يكون بمثابة النائب عنه. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. تقول سمعت حديثا أن أجر النافلة في رمضان يعدل 70 نافلة في غيرها، هل هذا صحيح؟ هو الحديث الذي ورد من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هذا الحديث هو ضعيف، لكن في فضائل الأعمال يمكن أن يحتج بالحديث الضعيف. بارك الله فيكم. طه من العراق يسأل عن حكم إغماض العينين في الدعاء خارج الصلاة. لا ينبغي أن تغمض، وليس هذا ذلك بالأمر الوارد. بارك الله فيكم. هل العطر من المفطرات؟ العطر ليس من المفطرات، هناك من ذهب إلى أن البخور وهو الآن العود إذا قربه الإنسان إلى أنفه وشمه أنه يفطر به لأنه تتصاعد أجزاء فتدخل إلى المعدة، والمسألة محل خلاف فالبعد عنه أحوط. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ فهد يقول بعت إبلا واستلمت المبلغ من شهرين كاملا، ما هل أزكي هذا المبلغ؟ هذه الإبل لا تخلو من حالتين، إما أن تكون من الإبل التي تقتنى وهي أيضا مما يعلف فإنها لا زكاة فيها، وإما أما إن كانت مما هو لا يعلف وإنما يسوم بمعنى يرعى الحول أو أكثره فإن هذا يعتبر فيه زكاة كما هو معلوم، وإن كانت للتجارة إبل يبيع فيها ويشتري فإن الحول مستمر لأن عروض التجارة سواء كانت إبلا أو كانت غير إبل هذه ليس يعني زكاتها مستمرة، لأن الشأن في الذي يبيع ويشتري أنه يقلب من سلعة إلى أخرى، فتارة سلع وتارة نقود وتارة السلعة من نوع وتارة من نوع آخر. نعم، بارك الله فيكم. الأخت مسلمة تقول نذرت لله أن أصوم من كل شهر 3 أيام وهي الأيام البيض، والآن سأوفي بنذري ولكن نحن في شهر رمضان وعلي أن أصوم رمضان كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. فهذا النذر نذر طاعة لأنها نذرت أن تصوم أيام البيض، ومن ثم يتعين عليها صيامها. نعم، إذا كان دخلت في رمضان. لكن رمضان الإنسان يصومه كله البيض وسواه، ومن ثم هي يبدو أنه خطر في ذهنها أنها لن تصوم صيام نفل أيام بيض رمضان باعتبار أنها تصومها كفرض. نعم. فلا ربما أشكر عليها ذلك، لا ليس عليها شيء. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار علماء سابقا، شكر الله لكم. ولكم وللمشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم، شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة الغد وضيفها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المصلح.